هذا الأخ حمد الوابلي يقول في هذا السؤال: هل تقويم الأسنان جائز إذا كانت متباعدة؟ نرجو منكم الإجابة حول هذا السؤال. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقويم الأسنان على نوعين: النوع الأول أن يكون المقصود به زيادة التجمل، هذا حرام ولا يحل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. هذا مع أن المرأة مطلوب منها أن تتجمل، وهي ممن ينشأ في الحلية، الرجل من باب أولى. أما إذا كان تقويمها لعيب فيها، إن بعض الناس قد يبرز شيء من أسنانه، إما الثنايا أو غيرها، يبرز بروزا مشينا بحيث يستقبحه من يراه، في هذه الحال لا بأس من أن يعدلها الإنسان، لأن هذا إزالة عيب وليس زيادة تجميل. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الرجل إذا قطع أنفه أن يتخذ أنفا من ورق أي من فضة ثم أنتن، أمره أن يتخذ أنفا من ذهب، لأن في هذا إزالة عيب، ليس المقصود إزالة التجمل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.